الشيطان الرجيم. الو بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله الله الله الله الله الله، يا حلاوة الصوت الطري. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. بيفسرني بالشيخ عبد الله العمران. فلوس لحبيبك يا شيخ يوسف. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لا لا لا لا، بص ما تاخذني يعني، بص قطعه من عبد الله عمران والصوت والاداء والنغم، وكان دارس برضه. يا رب يا رب. هو في كمان غير كده؟ اه ان شاء الله ربنا يمد ويفتح علي. يا رب يا رب. يوم ندعو كل اناس بامامهم. يا عيني يا سلام، والله العظيم فاكرك هتوصل. يوم ندعو كل أناس بإمامه. يوم ندعو كل أناس بإمامه، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ايه الحلاوة دي بقى؟ اقول لك ايش والله العظيم ما هيجرى حاجة لو قلنا ولقد كرمنا بني آدم. الله الله الله الله يا شيخ. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات. يا الله. الشيخ يبص في الراجل فين؟ رامي فين؟ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامه. أيوة بقى. أيوة بقى. الله أكبر. الله الله الله. كمان مرة والنبي عم يشكي. يوم ندعو كل أناس عاوز الاولانيه تجيب لي الثانيه طبعا علشان خاطر اسمع الاثنين بس بقول لا لا لا بجد بقى يعني الله يوم ندعو كل اناس بامامهم يوم ندعو كل اناس كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الله يا سيدنا الحبيب النبي. الله يعني لك من اسمك نصيب. الله يخليك سيدنا الدكتور. يا حلاوة على حلاوة. الله يخليك. يا اسم على صيف. وحتى يوسف يا ولد. الله أكبر. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. سلم ربنا يبعد عنا العمى يا رب. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا لاتخذوك خليلا. الله الله الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله الله الله.

يا اخي يا اخي انا انا ده ده بالنسبه لي عادي. انا عارف ان في عندك في هنا في الحته دي بالظبط عندك في تاني. إن الباطل كان زهوقا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيوة النبي يا سيدي. سلام يا سيدي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ممكن. والله صوت عالي يا حرام عليك والله. يا سلام. وقل رب أدخلني مدخل صدق. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيا. وقل رب أدخلني مدخل صدق. انت عارف بقى انا ندمان ان انا جيت. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء والله هتيجي تاني ان شاء الله. انت عملتها ايوه. الله والنبي عشان خاطر سيدنا النبي يا جدع. نفسك مش ممكن والله العظيم كده. يا نهار ابيض. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. هي حلوه لكن مش زي الاول. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هسمعها تاني والله يا يوسف. مش هتعدي يعني. لا لا إن الباطل كان زهوقا. أنا مش عارف والله. هو غصب عننا محدش يزعل مني لما يلاقيني بنفعل يا جماعة. والله العظيم غصب والله غصب. وقل رب أدخلني مدخل صدق. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي شكرين يا حبيبي والله. على فكرة بتشكرين انت بتحبينا صحيح. الله يخليك يا سيدنا. الله يكرمك. انت مؤدب. مؤدب وبتحبينا والله. يا يا شيخ يوسف يا شيخ. على قد ما بنحبك يا شيخ. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا سلام. الله. عايزين نسمع شفا. ايه؟ شفا. شفا. هو شفا. شفا. ايوه. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا سلام. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. يا سلام. وننزل من القرآن ما هو شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء. حرام عليك يا جدع عدلتني يا جدع. وننزل من القرآن ما هو شفاء. الله يفتح عليك يا حبيبي. الله يزيدك ويمدك ويحفظك يا حبيبي. الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يا سلام. الله يحب قوي. بسم الله ما شاء الله عليك. الله جميل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. الله. يا سلام. وإذا مسه الشر كان يئوسا. الشيخ أبي يونس بيقول لي لو خدت الاستوديو تسجل له عندك حاجة هيربكك. وفعلا مش هقدر أقعد قدامك. مش هقدر أقعد مهندس صوت قدامك أبدا. قل كل يعمل على شاكلته. ويوم ما يروح يسجل هنروح معاه. يا ريت. وخد بالك بقى اعمل انت عايزه بعد كده منتج. المنتج ده ما حدش يعمل له مونتاج. ده اللي كل اللي يقوله بيتاخد على طول. ملوش مونتاج ده. قل كل يعمل على شاكلته. يا حبيبي. كمان مرة وحكي النبي. النبي. طب والنبي كده. قل كل يعمل على شاكلته. ده انت حكايتك حكاية. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح. ويسألونك عن الروح. بس زودها شوي كمان. يلا. ويسألونك عن الروح. والنبي هي اللي بتاعتي، انا احب الحته دي. الله يكرمك عم الشيخ عمرو. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا جدع يا عبد السلام. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئ بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. عجبك كده يا دكتور محمد؟ ايه عجبك كده؟ نعم بركاتك الله يكرمك. واذا مسه الشر كان يمسى. ايه الله ايه ده ايه ده ما تخطفني. واذا مسه الشر كان يمسى. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله يفتح عليك. ويسألونك عن الروح. يا ايه ده؟ ايه استنى استنى استنى بقول لك ايه؟ مش هتعدي دي على فكره. يعني انا كفيف ورضينا بيها. طب ويسألونك عن الروح. لازم ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما في واحد بس في الإذاعة بيقول ربع الإولى دي بس كده. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يا ستار طيب الله يفتح عليك. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا لك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يا جمالك، انا عارف بيجي 7 الصبح بيجي دلوقتي. احيا المدارس المتوسطه هي الساعه 7 الصبح دلوقتي. ولئن شئنا لنذهبن بالذي لا تجد لك به علينا وكيلا. يا سلام يا عيني يا ابني، مش اي حد يقول ده والله. والله ما اي حد يقول ده والله العظيم. الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا. الله يا حبيبي يا حبيبي. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. صدق الله العظيم.